الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فما زلنا مع باب الوقف وما زلنا في أوله. وقد قال رحمه الله تعالى: تنوين مصر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح حذفا. وقد بينا مضمون هذا البيت، فهو يتكلم على الوقف على المنون. إذا كان المنون مرفوعا أو مجرورا وقف عليه بحذف الحركة، فيقال جاء زيد وسلمت على زيد. وإن كان منصوبا وقف عليه بإبدال التنوين ألفا، فيقال قابلت زيدا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: واحذف لوقف فيه سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. وأشبهت إذا منون النصب، وأشبهت إذا منون النصب، فألفا في الوقف نونها غلب. نعم. قال رحمه الله: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. وأشبهت إذا منون النصب، فألفا في الوقف نونها غلب. نعم، يتكلم هنا على كيفية الوقف على الضمير أو على صلة الضمير. يقال قابلته في البيت، وقابلتها في البيت، ومررت به في البيت. فالضمير الهاء عند الوصل تجد له صلة، أي تجد له مدا. وقال قابلته ومررت به وقابلتها، فعند الوقف هذه الصلة أو هذا المد يحذف في الرفع والجر، وأما في النصب فيبقى. فيقال عن زيد: لقد قابلته، لقد مررت به. وأما عن فاطمة فيقال: لقد قابلتها. فعند الوقف على الضمير يحذف مده رفعا وجرا، والمد يقال فيه الصلة. ولذلك في التجويد يقال مد الصلة، أليس كذلك؟ أي مد الضمير يعني. فعند الوقف تحذف الصلة في الرفع والجر، وأما في النصب فقط. أو تحذف الصلة إن كانت مضمومة أو مكسورة، وأما إن كانت مفتوحة فتبقى. فيقال قابلته ومررت به، وفي النصب تبقى الصلة فيقال قابلتها. وهذا كله في غير الضرورة. وأما في الضرورة فلو احتاج أن يعطف بالمد فلا بأس. أنتم معي؟ فقال هنا: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. أي احذف لأجل الوقف صلة غير الفتح، وغير الفتح هو الضم والكسر. أنتم معي؟ وهذا في الإضمار أي في الضمير يعني. لكن كل هذا في غير الضرورة. وأما في الضرورة فالضرورة أمرها واسع، فقد تقف بالصلة أو بالمد في الرفع والجر. ولكن قال صلة غير الفتح، ويفهم أن صلة الفتح لا تحذف عند الوقف بل تبقى، فيقال فاطمة قابلتها. ثم قال بعد: وأشبهت إذا منون النصب فألفا في الوقف نونها غلب. يقصد إذا وقف على نون إذا، تعرفون إذا حرف الجواب والجزاء، إذا تنجح، إذا ستنجح، إذا وقف على نونها عوملت نونها في الوقف معاملة المنون المنصوب. كما عرفنا المنون المنصوب في البيت السابق يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا، أليس كذلك؟ فيقال رأيت زيدا. كذلك الوقف على نون إذا يكون بالألف أيضا، فيقال ستنجح إذا. أنتم معي؟ بذلك قال: وأشبهت إذا منون النصب، أي نون إذا في الوقف تأخذ حكم الوقف على المنون المنصوب. فقال: فألفا في الوقف نونها قلب، أي فتقلب نونها ألفا عند الوقف، وكذلك ترسم ألفا، وكذلك ترسم ماذا؟ لكن على خلاف، على خلاف في الرسم. هناك من قال ترسم ألفا كذلك كما كما تنطق، وهناك من قال ترسم نونا كما هي لكن تنطق ماذا؟ تنطق ألفا. ثم يا إخوان قال ابن عقيل رحمه الله: إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حرفت صلتها، ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. قال: وشبهوا إذن بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف. نعم. قال بعد ذلك رحمه الله: وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر اللزوم رد يقتفي. نعم مرة أخرى أقول: وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يقتفي. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه معي. كيف يوقف على المنقوص؟ والمنقوص هو الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. كيف يوقف عليه؟ انتبه معي. مثاله القاضي والداعي. هذا النوع وهو المنقوص له حالتان: قد يكون منونا كمثل قاض وداع، وقد يكون مجردا من التنوين كمثل القاضي والداعي. قد يكون منونا كقاض وداع، وقد يكون مجردا من التنوين كالقاضي والداعي. فله حالتان بحسب أو له حكمان بحسب هاتين الحالتين. له حالتان: المنون قاض، وغير المنون وهو القاضي. كيف يكون الوقف فيهما؟ هنا رفعا وجرا بحرف الياء في الغالب مع التسكين، ويجوز قليلا إثباته، وهنا على العكس رفعا وجرا بإثبات الياء في الغالب مع التسكين، ويجوز قليلا حذفه. سنتكلم على حكمه في الرفع والجر والأخر النصب. فالرفع والجر إن كان منونا وقف في الغالب بحذف الياء، فيقال هذا قاض وسلمت على قاض بحذف الياء مع التسكين، ويجوز قليلا إثباتها فيقال هذا قاضي وسلمت على قاضي. وأما غير المنون فهو على العكس، فالرفع والجر يوقف في الغالب بإثبات الياء، فيقال جاء القاضي وسلمت على القاضي، ويجوز قليلا خلف الياء فيقال جاء القاض وسلمت على القاض. ولكل نوع بكثيره وقليله أمثلة في القرآن. فهذا النوع جاء منه في القرآن قوله سبحانه: ولكل قوم هاد. فوقف بعض القراء بحذف الياء على الغالب ولكل قوم هاد، ووقف بعضهم بإثبات الياء ولكل قوم هادي. وهذا النوع جاء منه في القرآن قوله سبحانه: وهو الكبير المتعال. فوقف بعض القراء بحذف الياء وهو الكبير المتعال، وهذا هو القريب. ووقف بعضهم بإثبات الياء وهو الكبير المتعالي، وهذا هو الغالب. أنتم معي إخوان؟ فكل ذلك ورد في القرآن. هذا الكلام في النصب والجر، في الرفع والجر عفوا. وما حكمه في النصب هنا وهنا؟ كيف يوقف على هذا نصبا وعلى هذا هنا بإثبات الياء وفي النصب بإثبات الياء فقط مع إبدال التنوين ألفا. المنون يوقف عليه في النص بإثبات الياء فقط، لا تحذف، لا بد من الإثبات مع إبدال التنوين ألفا، فيقال رأيت قاضيا لوجوب إثبات الياء، ولا يجوز أن تقول رأيت قاض بحرف الياء، بل لا بد من إثباتها، ولا يجوز أيضا أن تقول رأيت قاضي، بل لا بد من قلب التنوين ماذا؟ ألفا، رأيت قاضيا. ومنه قوله سبحانه الذين يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا، فهنا لا بد من إثبات الياء مع إبدال التنوين ألفا. وهنا كذلك في النصب تثبت الياء ولكن مع التسكين لعدم وجود تنوين أصلا، فيقال رأيت القاضي مع التسكين لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود تنوين. إذن على كل حال في النصب لا بد من إثبات الياء، في النصب لا بد من إثبات ماذا؟ الياء. في حالة التنوين مع نبدل التنوين ألفا، وفي حالة عدم التنوين لا نبدل شيئا تسكن. طيب بالنسبة للمنون، نحن قلنا هل أحكامه في الرفع والجر ستحذف الياء في الغالب ويجوز إثباتها قليلا إلى آخر. بالنسبة لهذا المنون قد يكون المنون محذوف الفاء، عفوا نعم محذوف العين أو الفاء، قد يكون هذا المنون محذوف العين أو الفاء. فمثلا الفعل أرى، أراه يعني جعله يرى، أرى يري، ما اسم الفاعل منه؟ مرن، أليس كذلك؟ طبعا نثبت الياء مري، أرى يري، ما اسم الفاعل؟ نحذف حرف المضارعة ونزيد ميما مضمومة ونسر ما قبل ماذا؟ لكن في إشكال، عين محذوفة، أصل أرى أرأى، ويري يرئي، وهذا في القياس ها مرئي، أليس كذلك؟ لكن حذفت هذه العين، فقالوا محذوف العين هكذا عند الوقف لا بد من إثبات يائه، ولا يجوز أن تأخذ حكم الحذف. أنتم معي يا إخواني؟ فهذا مستثنى من هذا، كلام واضح؟ فإذا المنون المنقوص المنون في الرفع والجر تحذف ياؤه في الغالب إلا إذا كان محذوف العين كما رأينا، فتثبت ياؤه وجوبا، فيقال هذا مري، أنتم معي؟ وسلمت على مري، ورأيت مريا، هذا في النص لا بأس به، لكن في الرفع والجر الحذف لا يكون هنا. كذلك لو كان محذوف الفاء، مثلوا بالفعل المضارع يفي، يفي لو سمينا رجلا بيفي وهو من الفعل وفى، والقياس وفى يوفي، أليس كذلك؟ لكن قالوا وفاء يافي، فهو محذوف ماذا؟ محذوف الفاء، أليس كذلك؟ فلو سمينا رجلا يافي لصار منقوصا، سيكون اسما معربا آخره ياء لازمة قبلها ماذا؟ كسرة. فهذا المحذوف الفاء أيضا في الرفع والجر لا تحذف ياءه، بل يقال جاء يافي وسلمت على، ولا يجوز أن تقول جاء يافي وسلمت على يفن، واضح هذا الكلام؟ فإذا المنون المنقوص المنون في الرفع والجر الغالب حذف يائه مع تسكين ما قبلها إلا إذا كان محذوف العين أو الفاء، فلا بد من إثبات ماذا؟ من إثبات الياء، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا رحمه الله: وحذف ياء المنقوص في التنوين ما لم وحذف ياء المنقوص في التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما، وغير في التنوين بالعكس وفي نحو مر اللزوم رد ليقتفي. نعم، كلام واضح جدا. يقول: وحذف ياء المنقوص في التنوين، أي حذف الياء من المنقوص المنون أولى من الثبوت ما لم ينصب. ما لم ينصب هذا معناه إن كان مرفوعا أو مجرورا، صحيح أم لا؟ فحذف الياء أولى من الثبوت، هذا يشير إلى أن الحذف والثبوت جائزان، أليس كذلك؟ لكن الحذف أفضل وأكثر من ماذا؟ من إثبات الياء، صحيح أم لا؟ فيقال هذا قاض، وإن شئت قلت هذا قاضي. ثم قال: وغير ذي التنوين بالعكس، وغير المنون على العكس، الحذف هو القليل والإثبات هو ماذا؟ والكثير. فتقول: جاء القاضي، وإن شئت قلت جاء القاض، واضح؟ لكن كل هذا في غير النص، يفهم أنه في النص لا بد من إثبات ماذا؟ من إثبات الياء، لأن الأصل أن تثبت الياء لا أن تحدث، واضح هذا الكلام؟ طيب، قال بعده: وفي نحو مر لزوم رد ليقتفي. مر الأسماء المنقوصة المحذوفة العين، فقال: وفي مثل هذا رد ليقتفي، لزوم رد ليقتفي، اقتفي أي اتبع، لا بد من رد الياء، لا بد من إثبات الياء، لا يجوز حذفها، واضح يا إخوان؟ واضح أم لا؟ نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا، فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي. فتقول: هذا قاض ومررت بقاض، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير: ولكل قوم هادي. فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى، أو الفاء كيفي علما، وقال علما ليدخل في الأسماء لأنه فعل، لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول: هذا مري وهذا يفي. وإليه أشار بقوله: وفي نحو مر لزوم رد ليقتفي. قال بعد: فإن كان المنقوص غير منون فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي، وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي. واضح إخوان؟ جميل جدا. قال بعد ذلك: وغيرها التأنيث، وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو طف رائم التحرك، أو أشمم الضمة أو طف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا من قفا، محركا وحركات من قلى لساكن تحريقه لن يحضلا. مرة أخرى يقول: وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو طف رائم التحرك، أو أشمم الضمة أو طف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا من قفا، محركا وحركات من قلى لساكن تحريكه لن يحضلا. ماذا يريد من ذلك؟ انتبه معي. هنا يتكلم على الوقف على الاسم المتحرك الآخر كالرجل، فيقال: جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على ماذا؟ على الرجل. وكالقلم وكالضرب وكالجمل وكالفتاة وكالإنسان، أنتم معي؟ يتكلم على الأسماء المتحركة للآخر. أما الساكن الآخر ففي الوقف يسكن، كمن وكم، أليس كذلك؟ نحن في باب الوقف، وهو باب يدور في الغالب حول التسكين. فإن كانت الكلمة ف فإن كان آخر الكلمة بطبيعته ساكنة لم يحرك، أليس كذلك؟ لكن نحن نتكلم على كيفية الوقف على المحرك، فإذا كان آخر الكلمة محركة فكيف يكون الوقف؟ كيف أقف على كلمة الرجل؟ هناك خمسة أوجه، لكن قبل هذه الخمسة هناك شيء ذكره أول، انتبه معي. هذه الأبيات تتكلم كما قلت على الوقف على الاسم المحرك الآخر. طيب المحرك الآخر إما أن يكون آخره هاء التأنيث، إما أن يكون آخره هاء التأنيث أو ليس كذلك. المحرك الآخر قد يكون آخره هاء التأنيث، يعني تاء التأنيث، يعني كمثل فاطمة وشجرة وبقرة، أنتم معي؟ وإما أن يكون غير ذلك، الرجل والقلم والكتاب والبيت والإنسان والفتاة، عفوا لا الفتاة لا، والسوق والشارع إلى آخره. فالاسم المحرك الآخر قد يكون آخره هاء التأنيث وقد يكون آخره غيره. طيب إن كان آخر الاسم المحرك هاء التأنيث فالوقف عليه بالهاء ساكنة في الغالب، ويجوز قليلا بالتاء. إذا وقف على ما آخره هاء التأنيث، والمقصود بالهاء تاء التأنيث يعني، لأنها تصير في الوقف هاء، إذا وقف على ما آخره تاء التأنيث كفاطمة وشجر وبقرة، وقف عليه بالهاء ساكنة فيقال حضرت فاطمة ورأيت فاطمة وسلمت على فاطمة، يوقف بالهاء ساكنة مطلقة. وقد ورد قليلا الوقف بالتاء ساكنة فيقال حضرت فاطمة ورأيت فاطمة وسلمت على فاطمة، أنتم معي إخواني؟ وقوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، هناك من وقف على كلمة رحمة بالهاء إن رحمة، وهناك من وقف بالتاء إن رحمة، أنتم معي؟ فإن كان آخر الاسم المحرك الآخر هاء التأنيث وقف عليها في الغالب بالهاء ساكنة ويجوز قليلا بالتاء ماذا؟ ساكن. هذا قوله رحمه الله. وغير هاء التأنيث من محرك سكنه أو إلى آخره. وغير هاء التأنيث من محرك، غير الهاء له أحكام خمسة، لكن الهاء ليس لها إلا حكم وهو التسكين، إما بها وإما بتاء. في مواضع محددة في القرآن مفتوح دائما مثل هذا الموضع، كلام مثل إن شجرة الزقوم، لكن في غير ذلك مضبوط. تمام. فهنا التأنيث لها حكم واحد وهو التسكين، والنطق إما بالهاء وإما بالتاء، لكن لابد من تسكينها. أنتم معي إخواني؟ طيب إذا كان الحرف المحرك غير الهاء، كاللام من كلمة الرجل، والميم من كلمة القلم، والتاء من كلمة البيت، والنون من كلمة الإنسان، أنتم معي إخواني؟ إن كان الاسم المحرك الآخر ينتهي بغير الهاء فلك في الوقف خمسة أوجه: التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. وإليك بيان من أراد المصرف فليصرف. نعم، إذا وقف أو إذا كان الاسم المحرك الآخر ينتهي بغيرها التأنيث فلك في الوقف خمسة أوجه، كمثل كلمة مثلا الرجل، القلم، الضرب، جعفر إلى آخره. يعني لك في الوقف خمسة أوجه: التسكين، الروم، الإشمام، التضعيف، النقل. أولا التسكين هو الأصل، التسكين هو ماذا؟ فيقال جاء الرجل وعفوا، فيقال جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل بالتسكين. أنا أتكلم على غير المنون، المنون حرف حكم، أنا أتكلم على المحرك الآخر بدون ماذا؟ بدون تنوين، لأن الملون عرفنا حكمه في البداية. جاء زيد ورأيت زيد وسلمت على زيد وقابلت زيدا، واضح هذا الكلام؟ فأنا أتكلم على المحرك الآخر غير المنون. فالحكم الأول التسكين، وهذا هو الأصل. فيقال جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل، ويقال هذا القلم ورأيت واشتريت القلم وكتبت بالقلم، هكذا. تمام؟ الرقم معناه الإشارة إلى الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. الروم الإشارة إلى الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون ماذا؟ فيقال جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل. انظر صوت ماذا؟ خفي يسمعه القريب دون ماذا؟ دون البعيد. طيب الإشمام لا يكون إلا في الضمة، ويكون بضم الشفتين فقط. الإشمام يختص بالضم، وأما في النصب والجر فلا إشمام. فيقال جاء الرجل وهو يظهر أيضا في ماذا؟ في الصوت. أنتم معي؟ لا يظهر في الكتاب كالراوي أيضا. يقال جاء الرجل، جاء الرجل، هذا الضرب، هذا الضرب. أنتم معي؟ فهذا لا يكون إلا في الضم فقط، وأما في النصب والجر فلا إشمام. تمام؟ الحكم الرابع التضعيف، يعني والتضعيف معناه التشديد. يعني التسكين في الجر والنصب والجر عندنا وجوه، لك أن تسكن، لك أن لك الروم. لا في الإشمام، يعني في الإشمام في غير الضم لك الأمور الأخرى. يعني تسكت تقول رأيت الرجل أو رأيت الرجل، هكذا. تمام؟ سلمت على الرجل أو سلمت على الرجل. فالمهم أن الإشمام خاص بالضم، خاص يعني في النصب والجر لا يوجد إشمام، لكن يوجد الأمور الأخرى كلهم بشروطه، كلهم بماذا؟ بشروطه. التضعيف معناه التشديد، قد تقف بتشديد الحرف الأخير. التضعيف الوقف على آخر هذه الكلمات المحركة الآخر قد يكون بتضعيف الآخر، والتضعيف معناه ماذا؟ التشديد. أنتم ما يا إخواني؟ فيقال مثلا مثلا الرجل، مثلا جاء الرجل بتشديد مع تسكين، جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل، بتضعيف بدون ماذا؟ بدون تسكين. لكن التضعيف له ثلاثة شروط، وله ثلاثة شروط. أنتم معي؟ وهي أن يكون الآخر غير همزة وغير معتل، وأن يكون قبله حركة. انتبه، كل هذا موجود في الكتاب، كل شيء موجود. الوقف بالتضعيف أي بتشديد الحرف الأخير مع التسكين. فيقال جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل بتضعيف اللام، هذا القلم واشتريت القلم وكتبت بالقلم، انتبه يا اخواني. لكن بثلاثة شروط لابد منها، أن يكون الآخر غير همزة. فإن كان همزة ككلمة خطأ لم يوقف بتضعيف. الشرط الثاني أن يكون الآخر غير معتل، فإن كان معتلا كالفتى لم يوقف بماذا؟ لم يوقف بتضعيف. أنتم معي؟ الشرط الثالث أن يكون قبله حركة، فإن كان قبله سكون كمثل مثلا الحمل أو الضرب، الحمل أو الضرب لم يوقف بماذا؟ بتضعيف. لكن الجمل نعم، كلمة الجمل تدخل مع القلم تدخل مع الرجل، أقول هذا الجمل ورأيت الجمل وركبت على الجمل. أنتم يا إخوان؟ إذا التضعيف له ثلاثة شروط، أن يكون الآخر غير همزة وغير معتل، وأن يكون قبله ماذا؟ حركة. فإن فطن شيء فكان الآخر همزة أو كان معتلا أو كان قبله سكون لم يوقف بماذا؟ لم يوقف بتضعيف. يبقى نوع الحكم الأخير الناقل، ومعناه ناقل الحركات من الأخير إلى الذي قبله وتسكين الأخير أو تسكين الأخير. الناقل معناه أن تنقل الحركة الضم والفتحة والكسر من الأخير إلى الذي قبله. أنتم يا إخواني أم لا؟ فمثلا في كلمة الضرب الأصل مثلا هذا الضرب ورأيت الضرب ومثلا تعاملت بالضرب مثلا، تنقل الحركات من الباء إلى الراء وتجعل الباء ساكنة فتقول هذا الضرب الضرب الضرب ورأيت الضرب الضرب وتعاملت بالضرب بالضرب. نقلنا الحركات من الآخر إلى ما قبله. أنتم معي يا إخواني؟ وبقي الآخر ماذا؟ ساكنة، ولكن له شرطان. له ماذا؟ شرطان لازمان. انتبه يا حسن. يا حسن اسم؟ عجل من الضرب. وله شرطان وهم أن يكون قبل الآخر ساكن، أن يكون ما قبل الآخر ماذا؟ كالضرب، الراء التي قبل الماء ساكن، أليس كذلك؟ شرط الثاني أن يكون هذا الساكن الذي قبل الآخر يعني مما يقبل التحريك، أن يكون هذا الساكن مما يقبل ماذا؟ مما يقبل التحريك. كيف؟ يعني انظر مثلا إلى الراء في الضرب، الضرب الراء ساكنة أم لا؟ طب هذا الحرف الراء حرف الراء في نفسه لو أردنا تحريكه ويخبر الحركات أم لا؟ راء هو راري، أليس كذلك؟ جميل. فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون ما قبل الآخر ساكنة، وأن يكون هذا الساكن بما يخبر ماذا؟ الحركة. طيب إن كان ما قبل الآخر مثلا محركا كالرجل الرجو أو جعفر جعفة لا يوقف عليه بالنقل لأن ما قبل الآخر ليس ماذا؟ ليس بسالف. طيب إذا كان ما قبل الآخر ساكنا لكنه لا يخبر التحريك كمثل كلمة مثلا إنسان وغلمان، قبل الآخر ساكن الألف، لكن هل الألف تخبر أن تتحرك؟ لا، إذا لا يوقف عليه بماذا؟ لا يوقف عليه بالنقل. واضح هذا الكلام؟ جميل. فإذا إذا كان الاسم الذي آخره محرك لا ينتهي بها التأنيث فلك في الوقف عليه هذه الوجوه الخمسة مع الشروط التي ذكرت. الحركة الذي يمكن الحركة بحسب الإعراب طبعا. نعم، حركة الإعراب نعم نعم، في الرفع والنصب والجر نعم. قال وغيرها التأنيث من محرك سكنه انتبه. وغيرها التأنيث، هذا الكلام مع الكلمة التي تنتهي بغيرها، وأما التي تنتهي بالهاء فالوقف بالتسكين فقط، إما مع الهاء وإما مع التاء، لكن هذا لغير الهاء. وغيرها التأنيث من محرك، وهذا خاص بالمحرك، وأما الساكن فيوقف عليه بالسكون، أليس كذلك؟ آه. ماذا نفعل؟ قال سكنه، هذا واحد، وبدأ به لأنه نصب التسكين. أوقف رائم التحرك، الرو، أنتم يعني انطق الحركات بصوت خفي، وهذا مع كل الحركات. أو أشمم الضم، هذا الوجه الثالث الإشمام، وهو خاص بماذا؟ جميل. أوقف مضعفة، هذا التضعيف لكن بكم شرطا؟ بثلاث، وهي ما ليس همزا أو عليلا إن قفى محرك، قفى بمعنى تبع، يعني يشترط ألا يكون الآخر همزا ولا معتلا، وأن يكون بعد وأن يكون قبله حركة. إن قفى محركة يعني تبع محرك، يعني قبله حركة. ثم بعد ذلك وقال وحركات من قلة، وحركات هذا الوجه الخامس النقل، لكن بكم شرطا؟ شرطين. بشرطين. قال الشرط الأول لساكن، أينقل الحركات للساكن، إذا يشترط أن يكون ما قبله ماذا؟ ساكن. ثم قال لساكن تحريكه لن يحضل، لن يحضل، لن يحضل يعني لن يمنع، يعني هو ساكن ويقبل التحريك، ليس كالالف التي هي ساكنة لكنها لا تقبل التحريك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ قال ابن عقيل إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها، فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في هذه فاطمة أقبلت، هذه فاطمة. وطبعا سيأتي الحديث بعد قليل على هذا النوع أيضا، أنه يجوز الوقف بالتاء كذلك، فاطمة، لكن سيأتي. قال وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه، وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه، التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. قال فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، وكما قلنا يسمعه القريب دون ماذا؟ دون البعيد، وهذا هو الضابط يعني، تمام؟ وهذا مع كل الحركات. والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، جاء الرجل، جاء الرجل، وهذا يظهر فقط في الصوت، يعني في الشكل، في عندما تنظر للمتكلم، تمام؟ قال ولا يكون إلا فيما حركته ضمة، هذا خاص بالضم. قال وشرط الوقف بالتضعيف ألا يكون الأخير همزة كخطأ، الوقف بالتضعيف له كم شرطا؟ ثلاثة. قال وشرط الوقف بالتضعيف ألا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى، وأن يلي حركة كالجمل، تضعيف مع تسكين طبعا، فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام، مفهوم يا إخوان؟ رفعا ونصبا وجرا. قال فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل والضرب إلى آخره. هل ألف مد تعتبر ساكن؟ حروف المد ساكن. قال والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، أنتم معي إخواني؟ قال والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه طبعا شرطان، أن يكون ما قبل الأخير ساكنا قابلا للحركة، نحو هذا الضرب ورأيت الضرب. طبعا عفوا، هو جاء بالكلمة على الأصل، المفروض عند الضبط يعني ننقل الحركة إلى الراء، وهذا سيأتي فيما بعد بعد قليل مكتوبا، يعني المفروض أن نكتب هذا الضرب نضم الراء ونجعل الباء ساكنة، أنتم معي إخواني؟ عندكم ما كذا بالحركات الأصلية؟ لا لا لا تصلية. الضرب لا، هذا الضرب، ها؟ هذا الضرب، الضرب الضرب نعم. نعم هذا الذي أريد نعم من لا يجوز من لا ليس تمام نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب قال فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر وكذا إن كان ساكنا لا يخبر الحركة كالألف نحو باب وإنسان واضح يا إخوان جميل جدا لا هذا ليس نقل هذا ليس تضعيفا ليس وقفا بتضعيف بل أصل آخر الكلمة مضاعف أصل أنت معي في قوله تعالى غير مضار آخر الكلمة أصله مضاعف لم يكن مفردا وضعف الوقف لا بل هو أصلا ماذا هو أصلا مضاعف كمثل مثلا الفعل كمثل الفعل إحمار أنت معي عند الوقف لابد من تضعيف مع تسكين لأنه هو أصلا مضاعف فيقال لقد إحمار هكذا تمام لك عفوا يا أخواني أستاذ دقيقة لا يوجد من الزب أن تلك الإنسان أين المفار هذا ليس من لا ليس من التضعيف هذا أصله يعني الحرف الأخير هو أصله مضاعف الوقف بالتضعيف هنا معناه أن يكون الحرف الأخير مفردا وأنت تضعفه كالجمل تقول الجمل أنت معي كالرجل تقول الرجل لكن أين المفر هذا أصلا مضاعف المفر هو فتقف بالتضعيف لكن مع التسكين يعني تقف بالتشديد لأن هذا حق الحرف أو لأن هذا حق الحرف فيقال يقول أين المفر هكذا ليس المفر هو ليس المفر حتى تقف بالتسكين لا المفر فهذا التضعيف ليس بسبب الوقف هو حق الحرف قال بعده ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه مصري وكوف النقل ماذا يقصد انتبه يا رجل انتبه نحن في النقل اشترطنا فقط شرطين ان يكون ما قبل الاخير ساكنا وان يكون قابلا للتحريك فهناك خلاف في مسألة وهي أو يعني سأتكلم بطريقة أخرى الكوفيون مذهبهم جواز النقل بهذين الشرطين من أي حرف وفي أي إعراب الكوفيون مذهبهم جواز النقل بهذين الشرطين من أي حرف يعني تنقل الحركة من الحرف الأخير أيا كان همزة أو كان غيره همزة أنتم معي يا إخواني وكذلك لا يشترطون النقل من حركات معينة بل ينقل من كل الحركات ينقل في الضم وفي الفتحة وفي الكسر أنتم معي يا إخواني فماذا بكم فيهم في مسألة النقل إذا وجد الشرطان المذكوران للنقل فالنقل جائز عن أي حرف يكون في الآخر سواء كان همزة أو غيره همزة وعن أي حركة سواء كانت الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة أنتم ما يخبرون وأما البصريون فيرون أن نقل الفتحة لا يجوز من غير المهموز وأما البصريون فيرون أن نقل الفتحة من الأخير إلى ما قبله لا يجوز إلا إذا كان الأخير همزة أنتم معي؟ كمثل كلمة رد الردء المؤازر والمعاون كقوله سبحانه فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبني كلمة رد شرطان موجودان ما قبل الآخر ساكن رد ويقبل التحريك أليس كذلك؟ فننقض فيقال هذا الرد ورأيت الردة ونظرت إلى الردة. فعند البصريين النقل في الفتحة لا يجوز إلا من الهمزة، وأما من غير الهمزة فلا يجوز. مثل رأيت الرجل عفوا لا يجوز في ما الكلمة مثلنا بها في الضرب مثلا، لا يجوز عندهم في النصب في الضرب أن تقول رأيت الضرب، لا يجوز النقل في الفتحة ما دام الأخير ليس همزة. أنتم معي؟ هذا ممنوع عندهم. في الرفع والجر ممكن هذا الضرب بس، ونظرت إلى الضرب. وأما في النص فلا يجوز نقل الفتحة إلا من مهموس. إلا من ماذا؟ وأما الكوفيون فليس عندهم تخصيص لشيء، فالنقل عن أي حرف وفي أي حركة. أنتم معي؟ ومذهب الكوفيين هو الأعدل لأنه ورد به السبب. لذلك قال ونقل فتح من سوى المهموس لا يراه بصري. نقل الفتحة من غير المهموز لا يراه البصريون، يعني هذا خطأ. أنتم معي؟ إذا النقل في الفتحة عند البصريين مختص بالمهموز، مختص بماذا؟ وأما غيره فلا يرونه. كلام مفهوم؟ مفهوم ما؟ وأما الكوفيون فلم يقيد الأمر بحرف معين ولا بحركة معينة. لذلك قال وكوف النقل، أهل الكوفة نقلوا خلاف ما يراه هؤلاء، فمذهبهم هو الأعدل والأصح. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال ابن عقيل مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخير مهموزا أو غيره مهموز، يعني بإطلاق لا تحديد للحركة ولا للحرف. فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب، وهذا الرد ورأيت الردة ومررت بالردة في الوقف على الردة. ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا، فالفتحة لا تنقل إلا من مهموز، فيجوز عندهم رأيت الردة ويمتنع رأيت الضرب. ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العرب. أنتم يا إخوان؟ جميل. قال بعد ذلك والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموس ليس يمتنع. نعم، يقول والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموس ليس يمتنع. ماذا يقصد؟ انتبه معي، مسألة النقل هذه مسألة قد تشوه وزن الكلمة، قد تغير وزنها فتجعلها أو فتجعل الكلمة لا نظير لها في اللغة. مسألة النقل نقل الحركة من الآخر إلى ما قبله، يعني كلمة الضرب تصير الضرب، ضرب وضرب وضرب. أنتم معي؟ فقالوا إذا كان النقل يجعل الكلمة تخرج عن الأوزان العربية فهو يمتنع. إذا كان النقل يجعل الكلمة تخرج عن الأوزان العربية فهو ممنوع. يضربون مثالا بكلمة العلم، في حالة الرفع يقال نحن في غير النقل نقول هذا العلم، لو نقلنا سنقول العلم، علم، أليس كذلك؟ في غير النقل نقول العلم، العلم في الرفع يعني. نقلنا الضمة إلى اللام فيصبح العلم، علم هذا وزن فعل. هل يوجد في كلمات اللغة أو في أوزان اللغة هذا الوزن؟ لا يوجد، لن تجد. فماذا فعل النقل؟ النقل أدى إلى خروج الكلمة عن الأوزان العربية فهنا يمتنع، هذا ممنوع. النقل إذا كان يسبب خروج الكلمة عن الأوزان العربية فهو ممنوع. قلنا يا اخوان لكن هذا في غير المهموس. واما المهموس فيجوز فيه النقل باطلاق سواء بقيت الكلمات على الاوزان العربيه او حتى خرجت. فكلمه الردو لا باس بك مع انها كالعلم ردو في علم، لكن قالوا النقل من المهموس جائز مطلقا حتى ولو ادى الى خروج الكلمه عن الاوزان العربيه لا باس. واما في غير المهموس ان كان النقل يؤدي الى خروج الكلمه عن الاوزان العربيه فهو ماذا؟ ممنوع. لذلك قال والنقل ان يعد النظير الممتنع، وذاك في المهموس ليس النقل ان يعد النظير الممتنع، يعني النقل يمتنع ان عدم نظير للكلمه، يعني ان تسبب النقل في ان لا يكون للكلمه مثيل في اللغه. لكن قال وذاك في المهموس ليس يمتنع حتى ولو ادى الى هذه النتيجه. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ام لا؟ قال ابن عقيل يعني انه متى ادى النقل الى ان تصير الكلمه على بناء غير موجود في كلامه ممتنع ذلك. مره اخرى يعني انه متى ادى النقل الى ان تصير الكلمه على بناء اي على صوره او على وزن، يعني على بناء غير موجود في كلامه ممتنع ذلك الا اذا كان الاخر همسه فيجوز. فعلى هذا يمتنع هذا العلم في الوقف على العلم لان فعلا مفقود في كلامه، ويجوز هذا الردء لان الاخر همسه. واضح يا اخوان؟ مفهوم ام لا؟ جميل جدا. طيب العلم في لا ليس انظر لا تقيد الامر بالعرب معين، قيده بما قال ان خرج عن الاوزان قد يكون هذا في الجر انت معي، قد يكون في النص قد يكون في الرفع، لكن الامر ليس مقيدا بحركه. متى ابدا النقل الى خروج الكلمه عن الاوزان العربيه امتنع النقل عن الضم او عن من الضم او من الفتح او من الكسر. قال بعد ذلك في الوقف تاء تأنيث الاسم هجو، في الوقف تاء تأنيث الاسم هاجو إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتمى. نعم مرة أخرى يقول في الوقف تاء تأنيث الاسم هاجو إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتمى. نعم نعود إلى الأسماء التي تنتهي بتاء التأنيث. ذكرنا قبل قليل حكم الوقف على هاء التأنيث كفاطمة وشد. انتبه معي فهناك تفصيل أوسع. الأسماء التي تنتهي بتاء التأنيث انتبه. قد تكون مفردة كفاطمة وشجرة وأخت وبنت وفتاة وقناة قناة، وقد تكون مجموعة جمع مؤنث سالم كفاطمات وشجرات وبقرات. أنتم معي؟ وقد تكون تاء التأنيث في فعل كقامت وقعدت وجلست. إذا كانت تاء التأنيث في فعل كقامت وقعدت فهي ساكنة والوقف عليها يكون أيضا بماذا؟ بتسكينه. نحن نسكن المحرك فما بالك إذا كان ساكنا نصبا فهو أولى بالتسكين. فيقال قامت هند قامت هند خرجت. طيب إذا كانت تاء التأنيث في مفرد كشجرة وبقرة وأخت وبنت، التاء في أخت وبنت أيضا للتأنيث. إن كانت تاء التأنيث في مفرد فالوقف في الغالب بالهاء ساكنة، ويجوز قليلا بالتاء ساكنة، فيقال حضرت فاطمة أو فاطمة، ورأيت فاطمة أو فاطمة، وسلمت على فاطمة أو فاطمة. فالوقف بوجهين، إما بالهاء وإما بالدمع التسكين. قالوا إلا إذا كان ما قبل الأخير صحيحا ساكنا فالوقف بالتاء فقط. إلا إذا كان ما قبل الأخير، ما قبل التاء يعني، صحيحا ساكنا فالوقف بالتاء فقط، ككلمة أخت وبنت. فيقال هذه أخت وهذه بنت بالتاء فقط، ولا يجوز الوقف بالهاء. أنتم يا إخوان، فإذا المفرد الذي ينتهي بتاء التأنيث يوقف عليه بالهاء أو بالتاء مع التسكين طبعا، إلا إذا كان ما قبل هذه التاء صحيحا ساكنا كأخت وبنت فيوقف بالتاء وحدها، فيقال هذه أخت وهذه بنت، وسلمت على أخت وسلمت على بنت. فإن فقد أحد هذين الشرطين جاز الوقف بالوجهين. فمثلا فاطمة ما قبل الأخير صحيح لكنه محرك، فاطمة تو، أليس كذلك؟ وكذلك كلمة فتاة، فتاة ما قبل الأخير معتل وليس به، هو ساكن لكنه معتل وليس بصحيح، أليس كذلك؟ فلك الوقف في فتاة بوجهين، حضرت فتاة وحضرت فتاة. أنتم يا إخوان، إذا الخلاصة إذا كان المفرد ينتهي بتاء التأنيث فالوقف عليه بالهاء أو بالتاء، والهاء هي الأغلب. إلا إذا كان ما قبل الأخير صحيحا ساكنا فيجب الوقف بالتاء كأخت وبنت. طيب، وفي جمع المؤنث السالم كشجرات وهندات وفاطمات على العكس من المفرد، الوقف في الغالب بالتاء، فيقال هذه شجرات وفاطمات، ويجوز قرينا بالهاء، هذه شجرات وفاطمات. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله في الوقف، في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل، أي في الوقف تاء التأنيث التي في الاسم تكون ماذا؟ تجعل ماذا؟ تجعل ماذا؟ هاء. لكن بشرط إن لم يكن بساكن صح وصل، يعني إن لم يكن هذه التاء قبلها ساكن صحيح، ساكن ماذا؟ فإن كان ما قبلها ساكن صحيح وقف بماذا؟ بالتاء. قال إن لم يكن بساكن صح وصل، فالمفهوم كان الوقف بالتاء لا بالهاء. ثم قال وقل ذا في جمع تصحيح ومضاها. انتبه، كما قلنا الجمع على عكس المفرد، المفرد الكثير بالهاء والقليل بالتاء، الجمع بالعكس الكثير بالتاء والقليل بالهاء. فهنا في المفرد قال قف بالهاء، قف بالهاء إن لم يكن متصلا بساكن صحيح. ثم قال وقل ذا في جمع تصحيح، يعني قل الوقف بالهاء في جمع ماذا؟ التصحيح. يعني في المفرد قف بالهاء على الأكثر، وفي الجمع قف بالهاء على قلة. ثم قال وغير ذين بالعكس، غير هذين بال، ففي المفرد بالهاء الكثير وبالتاء القليل، وفي الجمع بالهاء القليل وبالتاء الكثير. واضح هذا الكلام؟ مفهوم. وكلمة وما ضاها يعني وما شابه، يقصد لا الذي يشبه جمع المؤنث السالم، بعض الأسماء المبنية كهيهات. انظر إلى كلمة هيهات، هي ليست جمع، لكن ألا ترى أنها شبيهة بالجمع؟ تنتهي بألف واء وتاء، فلها نفس حكم الجمع. فعند الوقف لك أن تقف بالتاء وهذا الغالب وقال هيهات، ولك الوقف بالهاء قليلا هيهات. أنتم معي؟ لذلك قال في جمع تصريح وما ضاها يعني وما شابه. مفهوم يا إخوان؟ نعم. قال ابن عقيل إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت، يقصد بالتاء ساكنة طبعا، لكن يعني ليس بالهاء، تاء التأنيث مع فعل توقف عليه بالتاء، توقف عليه بماذا؟ هند خرجت، سافرت. وإن كان اسما، فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة. أنتم معي؟ فاطمة وحمزة قبل الآخر حركة، ليس بساكن مع أنه صحيح، فتاة قبل الآخر ساكن لكنه معتل. ثم قال وإن كان جمعا أو شبهه، وشبه الجمع كما قلنا ككلمة هيهات، وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات، وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة، وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيهاه. قليل قليل، نعم نعم، يعني في المفرد بالهاء الغالب وبالتاء قليل، وفي الجمع بالتاء الغالب وبالهاء قليل. واضح الكلام؟ قال بعد وقل بها السكت على الفعل المعلق بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا. ماذا يقصد؟ مرة أخرى يقول وقل بها السكت على الفعل المعلق بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا. ماذا يقصد؟ كيف نقف على الفعل المعتل الآخر أو على الفعل المعتل عموما، يعني الذي حذف منه شيء، يعني مثلا يقال مثلا من وقف قف، ومن قال قل، ومن باع بع، ومن راء راء، ومن وقى قي، ومن وعى لم يعي. أنتم معي؟ ومن يرى لم يرى، أليس كذلك؟ يحذف حرف أو أكثر. قالوا انتبه، هناك هاء تسمى هاء السكت، هاء تسمى هاء هاء ساكنة تكون عند الوقف. أنتم معي؟ كمثل مثلا تذكرون أسلوب الندبة، ورأساه وبطناه، هذه الهاء التي تكون في ناهيها ماذا؟ السكت. فقالوا إذا حذف من الفعل حروف فبقي منه حرف واحد أو حرفان أحدهما زائد وجب الوقف عليه بهذه الهاء. قالوا إذا حذف من الفعل شيء فلم يبق إلا حرف واحد كراء وقي وعي، أو بقي منه حرفان أحدهما زيادة كمثل لم يرى يرى، الياء زيادة حرفان لكن الياء ماذا؟ والأصل هو الراء فقط، أليس كذلك؟ لم يقي لم يعي حرفان وأحدهما زاد. قالوا إذا حذف من المعتل أحرف فلم يبق إلا حرف أو حرفان أحدهما زاد وجب الوقف عليه بهذه الهاء. فعند الوقف على راء أقول لك راء راء راء بهاء، لا أقول راء، لابد من الوقف بالهاء، راء كه. كذلك لم يرى أقول لم يرى. هذا في الأمر والمضارع في أي فعل؟ فعل في الماضي في المضارع في الأمر. المهم إذا حذف من الفعل المعتل أحرف فلم يبق منه إلا واحد أو حرفان أحدهما زائد وجب الوقف عليه بهذه الهاء في الأمر في المضارع في الماضي كمان. تمام؟ فيقال في راء راه، وفي قي قه، وفي عي عه، وفي لم يرى لم يره، ولم يعي لم يعه، ولم يقي لم يقه. وأما إن بقي منه حرفان كلاهما أصل فليس الوقف بواجب بالهاء بل هو جائز. ففي قل وكلاهما أصلي يجوز قل ويجوز قل، وفي بيع يجوز بيع وبيع. أنتم معي؟ ليس بلازم هنا أن تقف بها لماذا؟ بها السكت. إذا هاء السكت تلزم في الفعل المعتل إذا لم يبق منه إلا حرف أو حرفان أحدهما زاد، وأما في غير ذلك فليست بواجبة. مفهوم يا إخوان؟ قال وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من زال. وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط. الفعل المعتل الآخر عند الوقف عليه يوقف عليه بهاء السكت كمثل أعطى، يقول أعطه، لكن هي واجبة أم جائزة؟ قال قال وليس حتما، أي وليس واجبا أو وجوبا في سوى ما كعي أو كيعي، ليس واجبا في غير عي ويعي مجزوما، يعني في عي ولم يعي هذا واجب، لكن في سوى ذلك ليس بي ليس بواجب. لذلك قال وليس حتما في سوى ما كعي، هذه كف التشبيه، وعي هو الفعل، عي من وعد، عي هذا حرف، أو كيعي مجزوما، يعني يقصد لم يعي لم يرى لم يفي. أنتم معي يا إخوان؟ ليس واجبا في غير هاتين، إذن هو في هاتين ماذا؟ واجب. هو ليس واجبا في غير هاتين، إذن في هاتين واجب. لذلك قال وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رحم، يعني عليك أن تتكلم كما تكلموا، أنتم معي، وأن تأخذ بما نقل، فراعي ما رعاه، يعني ارعى ما رعاه العلماء في كلامه، حافظ على ما ورد عن العرب. قال ابن عقيل ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حرف آخره للجزم أو الوقف. عندكم كلمة أو الوقف؟ ما هو الوقف؟ هو التسكين، يعني هو الجزم، ليس شيئا مستقلا. أنتم معي؟ كقولك في لم يعطي لم يعطه، وفي أعطي أعطه. كلمة أو الوقف هنا المقصود بها طبعا الساكن، الساكن يقال له الموقوف، الموقوف. هو قال على كل فعل حذف آخره للجزم، هذا مفهوم. طب ما معنى أو للوقف؟ الظاهر أن يقال للوقف أو عند الوقف، المفروض أن يقال ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم عند ماذا؟ عند الوقف، لكن لا يوجد شيء في الأفعال اسمه الوقف. أنتم معي يا إخوان؟ ولذلك كل الأمثلة الموجودة هي للجزم فقط، يعني قول أول الوقف كأن هناك شيء آخر اسمه الوقف، وهذا يسبب حذف حرف العلة، وهذا ليس بموجود. أنتم معي يا إخوان؟ معي. قال ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد. هنا يجب، فالأول كقولك في عي وقي عه وقه، والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي لم يعه ولم يقه. واضح يا إخوان؟ وبهذا نكتفي اليوم ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.